السلام بيت رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشعر يرفع عند العربي ويضع، كما قال ابن الوناني في قصيدته المعروفة بالشمقمقية: كم خامل سمع به إلى العلا بيت بديع من أديب زلق، مثل بني الأنف ومثل هرم وكالذي يعرف بالمحلق، وكم وكم حط الهجام سيد ذي رتبة قعسى وقدر سنق، مثل الربيع وبني العجلان مع بني نمير جمرات الحرق، لو لم يكن للشعر عند من مضى فضل على الكعبة لم يعلق. لو لم يكن فيه بيان آية ما فسرت مسائل ابن الأزرق، ما هو إلا كالكتابة وما بضلهما إلا كشمس الأفق، وإنما نزه عنهما النبي ليدرك الإعجاز بالتحقق، صلى الله عليه وسلم. فزهير من الشعراء الكبار، وابنه كعب على شاكلته كذلك، وابنه بجير أيضا شاعر، وقد ساق الله تعالى ابنيه للإسلام، مع أن زهيرا لم يدرك الإسلام، ولكنه كان يتحنث وكان موحدا، بل كان مخالطا لأهل الكتاب، وكان على علم بشأن البعث والحساب. فيقول في معلقته: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم يؤخر، فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، أو يعجل فينقم، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثها تبعثها ذميمة، وتضرى إذا أضريتموها فتضرم. وقال أيضا: ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى من الأمر، أو يبدو لهم ما بدا لي، بدا لي أن الله حق فزادني إلى الحق تقوى الله ما قد بدا لي. فله شعر حسن فيه توحيد، ولكنه رجل من أهل الجاهلية مات قبيل الإسلام. وقد هدى الله تعالى ابناه كعبا وبجيرا إلى الإسلام، وكان بجير قد سبق كعبا إلى الإسلام، ذلك أنهما كانا في غنمهما في بواد العرب، فسمعا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بجير لكعب: أثبت حتى آتيك بأخبار هذا الرجل. فوهد بجير على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الوفود، وهي السنة التاسعة. السنة التاسعة هي تسمى سنة الوفود، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها للقتال ولا للحج، وإنما تفرغ لاستقبال وفود العرب ولتعليمهم دينه صلى الله عليه وسلم. ولكنه مع كونه لم يخرج للحج فقد أقام الموسم وأرسل أبا بكر لكي يحج للناس، ولكنه تفرغ لوفود العرب الذين كانوا يفدون عليه بعد أن أعزه الله تعالى بالنصر على قريش وهوازن. فلما وفد بجير على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه أسلم وحسن الإسلام، فسمع كعب بذلك فغضب وأرسل إليه أبياتا يقول فيها: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت، ويحك هل لك، فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك، دلك على خلق لم تلب أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، فإن كنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عذرت لعلك سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. فبلغت تلك الأبيات للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه أن كعبا يتناول من عرضه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، لأنه كان يأمر بقتل من يسبه. وحينئذ علم بجير بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دم كعب، فأرسل إليه رسالة يقول فيها: أما مبلغ كعبا، فهل لك في التي تلوم عليها باطلا، وهي أحزم إلى الله لا العزى ولا اللات وحده، فترجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من النار إلا طاهر القلب مسلم فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمى علي محرم فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمى علي محرم. فلما وصلت تلك الرسالة إلى كعب وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل من جاءه تائبا خرج كعب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر برهط بن مزينة ومبناء عمومته فسألهم أن يجيروه فامتنعوا وكانت مزينة قد دخلت الإسلام وهي من القبائل الفاضلة العظيمة وفي البخاري أسلم وغفار ومزينة خير عند الله يوم القيامة من تميم وأسد وهوازن وغطفان وذلك أن هذه القبائل غفار وأسلم وجهينة ومزينة سبقت غيرها إلى الإسلام فنالت بذلك خيرية هي الخيرية الحقيقية فجاء إلى المدينة وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه فعرفه بنعته فقال أرأيت إن جئتك بكعب بن زهير تائبا هل تقبل توبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال أنا كعب بن زهير فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم حسن إسلامه وأعلن إسلامه وأذابه النبي صلى الله عليه وسلم ببردة هذه البردة كانت عنده يلبسها ويتبرك بها ولا خلاف بين أهل العلم في التبرك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وبجسده الشريف فإنه كان يقسم شعره بين الناس وهذه البردة سأله معاوية بن أبي سفيان أن يبيعها له ب10,000 دينار فقال لا أوذر بلبوس رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا يعني هذه البردة بالنسبة لي لا تقدر بثمن هي بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات كعب اشتراها معاوية من ورثته ب20,000 وبقيت عند الخلفاء كانوا يتداولونها فهي من ذياب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة الشريفة الزكية المباركة وإجازة النبي صلى الله عليه وسلم على القصيدة فيها أعظم إقرار على الشعر أولا وعلى أن هذه القصيدة أيضا قصيدة استحسنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد منها شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم نزه على الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له ولكن تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر هو من جهة أنه من جهة تتميم إعجاز القرآن الكريم وذلك أنه لو كان شاعرا لقال الناس هذا من شعره كما نزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة والكتابة هذا ليس عيبا في الكتابة ليس عيبا أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولكن لو كان كاتبا لكان هذا مدخلا أيضا للطعن في نبوته وفي إعجاز القرآن الكريم وقد نزه عنهما معا نعم جاء القرآن بذم بعض الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ثم جاء الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فالشعر من خلال النصوص الشرعية من خلال تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه هو كسائر الكلام حسن وحسن وقبيحه قبيح والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ شعراء وهم حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وقد قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته من الحديث قال وشعراء المصطفى ذو الشام ابن رواحة وكعب حسان. فهؤلاء هم شعراء النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك أحد الثلاثة الذين أخرجوه، حسان ذلك رضي الله تعالى الذي كان يشهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بهجاء قريش حين كانوا يهجونه ويقول له هجوه وروح القدس معه، وقال له كيف أهجوهم وهم نسبك، قال كيف تهجوهم وهم نسبي، قال سأسبك منهم كما تسب الشعرة من العجين. ذلك لما بلغ قريشا أن حسان يقول في أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف: وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، قالت قريش: هذا البيت ما غاب عنه ابن أبي قحافة، تعني أبا بكر، لأنه كان رجلا خبيرا في أنساب العرب. فإن حسان استطاع أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم من بين أبناء عمومته فيمدح النبي صلى الله عليه وسلم مع هجوهم، فقال: وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم. من هم بنو بنت مخزوم؟ عبد الله بن عبد المطلب وأخوه أبو طالب وأختهما أم حكيم البيضاء، فأمهم جميعا فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن بئر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضارة بن نزار بن معد بن عدنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له شعراء واستمع إلى الشعر وأذاب عليه، وهذه القصيدة من القصائد التي أنشدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأجازها. هذه القصيدة من بحر من بحر الشعر يسمى بحر البسيط، وزنه العروضي مستفعل فاعل مستفعل فاعل، إلا أن عروضه لا تستعمل إلا مخبونة، يعني دائما العرب لا تستعمل الفاعل في التفعيلة الثانية من البسيط. مستفعل في العرب بالعروض تستعمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل هكذا، ولا تستعمل فاعل في العروض أبدا. والضرب أيضا تارة تكون مخبونة وتارة تكون مقطوعة كما هو هنا، والقطع هو حذف المتحرك قبل المخرج. وقافية هذه القصيدة من نوع يسمى بالمتواتر، ضرب من القوافي يسمى بالمتواتر، وهو الضرب الذي يكون بين آخر المتحركين منه ساكن واحد. نعم، إذن الآن نصل إن شاء الله إلى التعليق على القصيدة. بانت سعاد فقلبي اليوم ما تقول، متيم إذرها لم يفت مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. بانت بمعنى بعدت وفارقت، والبين الفراق والبعد. سعاد عالم على امرأة، وهو عالم مرتجل، أي استعمل من أول الأمر علما وليس منقولا، ولكن له مادة، وقد مثل به ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية في ألفيته النحوية لاسم المرتجل في باب العلم، فقال: ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد. فسعاد علم على امرأة، وهو علم مرتجل، أي استعمل من أول الأمر علما دون أن ينقل من غيره، ولكن له مادة، ومادته موجودة في كلام العربي، السين والعين والدال مادة السعيد موجودة في كلام العرب. والعلم المؤنث إذا كان زائدا على ثلاثة منع من الصرف مطلقا، فلا ينون أبدا ولا يجر بالكسرة إلا إذا كان مضافا. لأنه اجتمع فيه مانعان من موانع الصرف وهما التأنيث والعلمية مع الزيادة على الثلاث، لأن العلمية ليست لأن التأنيث ليس مانعا على الإطلاق. فهند مثلا يجوز فيها الوجه، يجوز فيها التنوين وعدم، يجوز فيها الصرف، تقول جاءت هند أو جاءت هند، لماذا؟ لأنها عدم ثلاثي، عدم مؤنث ثلاثي عربي ساكن الوسط. وتلخيص ذلك أن التأنيث في كلام العرب يكون بثلاثة أنواع، يكون على ثلاثة أضرب، يكون تارة بألف تأنيث كسلمى واللبنى صحراء سوداء، سواء كانت هذه الألف مقصورة أو ممدودة. وإذا كان التأنيث بألف التأنيث فإن المؤنث بألف التأنيث يكون ممنوعا من الصرف مطلقا، كما قال ابن مالك في الألفية: فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيف ما وقع. الضرب الثاني ما كان مؤنثا بالتاء كفاطمة وعاتكة، فهذا إنما يمنع إذا كان علما، لكن إذا كان علما امتنع من الصرف مطلقا قلت حروفه أو كثرت. الضرب الثالث من التأنيث أن يكون التأنيث بالمعنى، أي أن يكون هذا الاسم اسم مؤنث ولكن ليست فيه تاء ولا ألف، إذ ليس في الكلام العربي من علامات التأنيث إلا التاء والألف، كما قال ابن مالك: علامة التأنيث تاء وألف، وفي أسامي قدر التاء كالكتف. فحينئذ إذا كان أعجميا منع من الصرف كنسرة وحمص، وإذا كان ثلاثيا متحركا بوسط منع من الصرف كسقر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. وإذا كان ثلاثيا ساكن الوسط منقولا من مذكر لمؤنث كزيد علما على امرأة فإنه كذلك أيضا يمنع من الصرف. أما إذا كان ثلاثيا عربيا ساكن الوسط ليس أعجميا ولا منقولا من مذكر لمؤنث كهند ودعد وجمل فإنه يجوز فيه الوجهان، كما قال ابن مالك: وجهان بالعادل تذكيرا سبق وعجمة كهند، والمنع حق. فقد الفاء للعطف، فهي لعطف الجملة الاسمية على الفاعلية، وهذا جائز واقع في كلام العرب. أو هي للربط والسببية عند من لا يجيز عطف الجملة الاسمية على الفاعلية. والقلب في كلام العرب له عدة معان، فيطلق على الفؤاد وهو الجسم الصنوبري الذي أودعه الله تعالى في صدور الناس وبعض الحيوانات. هذا الجسم الذي على شكل الصنوبر وهو في صدر الإنسان يسمى القلب. يطلق القلب كذلك على العقل، فيطلق تارة على العقل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لا يراد هنا الجسم الصنوبري الذي هو في صدر الإنسان، إذ لكل إنسان في صدره هذا الجسم، لكن بعض الناس لهم عقول وبعض الناس ليسوا كذلك. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي لمن كان له عقل. فالمراد بالقلب هنا العقل. ويطلق على المحض والخالص من كل شيء، ويطلق أيضا على مصدر قلب يقلب قلبا، لأن فعل بالفتح، لأن فعل إذا كان على وزن فعل بالفتح وكان متعديا فإن قياس المصدر منه الفعل، كما قال ابن مالك في الألفية: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجول وكشل. وقال باللامية: فعل مقيس المعدى، والفعول بغيره سوى فعل صوت ذا الفعال شلا. والقلب مثلث باختلاف المعنى، فقال في كلام العرب القلب خلو القلب بالكسر وهو العلق أي الغصن، ويقال القلب وهو السوار الذي يوضع باليد يسمى القلب بالضم. ومنه قول الشاعر: تجول خلاخيل نسائي ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا. فقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى: عقل ومحض وفؤاد قلب، وقلب عذق ذلذ والقلب هو السوار، ورجال القلب شفاههم وسمن بانقلاب. هذه الرواية طبعا من كتاب الإعلام لتدريس الكلام، هو نظم في المدرج لاتفاق المعنى واختلافه يناهز 3000 بيت للإمام محمد بن مالك رحمه الله تعالى. عقل وقلب وفؤاد، عقل ومحض وفؤاد قلب، وقلب عذق ذلذ والقلب هو السوار، ورجال القلب شفاههم وسمن بانقلاب. بل السعاد فقلبي اليوم متبول. اليوم يراد به مطلق الزمان هنا، وقد يطلق على ما يقابل الليلة. سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسن، 7 ليال و8 أيام حسن. ويطلق أيضا على يوم القتال، يقال يوم حنين ويوم الصفين ونحو ذلك، ويطلق على الدولة تلك الأيام نداولها بين الناس. قلبي اليوم متبول. متبول اسم مفعول من تبله الحب بمعنى أضنى، والتابل التابل القدر، لأنه يذلل الأشياء طبخا، والتابل الأبزار التي تغير الطعام، معروف جمع توابل، لأنها تؤثر فيه. فالحب أثر في هذا القلب كما يؤثر القدر في الطعام، كما يؤثر البزر فيه فذلله، يعني أن محبوبته قد بعدت وأن قلبه مذلل ومضن بالحب. وهذا الكلام أشده من النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. والسعاب التي ذكرها قد تكون محبوبته حقيقة، وقد يكون ذلك ادعاء، لأن العربي ربما تغزل لكي يتوصل إلى مراده وجاء بأسماء وهمية ليست حقيقية، وإنما تقام بسلمى للقوافي صدورها. قال: ما سعاد غداة البين إذ رحلوا، أقصد متجم، تجمه الحب وتامه استعبده وأذله، منه تيم الله عباد الله، وهم حي من العرب، من أبناء الجلماء، وهي امرأة ثعلبة بن عكابة بن سعد بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن همب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن أدنى. قد قال الذهبي رحمه الله تعالى: لأنساب العرب ولعكابة بن سعد بن علي سديد بكر بن وائل العلي ثعلبة، وتحته الجذماء أخت بني تغلب والبرشاء، فأولد الجذماء تيم الله وذات الأنحاء لذي الإضاه، ومن بني البرشاء الشيبان الأولى بذهلهم غصت سباسب البلاء، منها المثنى الفارس الهمام وأحمد بن حنبل الإمام. فتامه وتجمه ذلله وعبده، منه قال الشاعر: تامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت إحدى نساء بني ذهل بن شيبان. إذرها جاء إذر الشيء وأذره، أي خلفه وبعده، أي قلبك بعد فراق هذه المحبوبة متبول متيم مضنا بالحب مستعبد به. وقد قال مالك بن المرحل في نظمه لفصيح ذعلب، قصيدته المسماة بموطأة الفصيح، وجاء في أثره وأثره، قدرة السيف كمثل أثره، وذاك في السيف هو الفرند والشي على متن الحسام يبدو. لم يفدأ، لم حرف جزم، حرف نفي يدخل على الفعل المضارع فيجزمه ويقلب معناه إلى الماضي. إذا قلت لم يقم معناه لم يحصل قيام في الزمن الماضي، فهي تصير معنى الفعل الماضي، معنى الفعل المضارع للمضي. وهي طبعا حرف جزم، ولما كانت مختصة بالفعل عملت فيه العمل الخاص به، كما أن حروف الجر لما كانت خاصة بالاسم عملت في الاسم الإعراب الخاص به الذي هو الجر. لم يفدى مضارع فداه يفدي على القياس، لأن كل فعل على وزن فعل بالفتح، إذا كان يائي العين فإن مضارعه يكون بالكسر فداه، وكذلك إذا كان يائي اللام فداه يفديه، كرماه يرمي، رمى يرمي، فدا يفدي، مشى يمشي، كل فعل على وزن فعل بالفتح إذا كان يائي اللام أي الحرف الأخير منه يا فإن مضارعه يكون بالكسر. ولم يشد ذلك إلا أبى، فإن قياسها يأبي كمشى يمشي، ولكن هي شد قالوا يا أبى، فذلك يجب المعنى أجمع. والفداء هو فك الأسير، فهو يقول إن القلب أي العقل مودع عندها كأنه أسير لم يفتدى، مكبول اسمه مفعول من كبله أي وضع في رجله الكبل وهو الحبل، الحبل الذي يكبل به الإنسان يقيد القيد. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. الواو هنا عاطفة، وما سعاد غداة البين، سعاد طبعا تقدم علقنا عليها وهي مبتدأ، وليست اسم ما لأن النفي هنا منتقض بالاستثناء الذي هو قوله إلا أغن. ما النافية تعمل عمل ليس عند الحجازيين، قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية في باب ما ولا ولات وإن النافيات المشبهات بليس إعمال ليس أعملت ما دون إن عبق النفي، أي يشترط فيها بقاء النفي، فإن كان النفي منقوضا بطل عملها. إذا كان عملها إذا كان نفيها باقيا عملت عمل ليس، فنصبت أقصد رفعت المبتدأ اسما لها ونصبت الخبر خبرا لها، قال تعالى ما هذا بشرا، وقال ما هن أمهاتهم، فهي هنا تعمل عمل ليس. ولكن إذا انتقض نفيها فإنها لا تعمل، والنفي هنا منتقض بالاستثناء لأنه يحيل النفي إثباتا. فسعاد هنا مبتدأ وليست اسما لنا. غداة البين أي صباح البين، غداة تقابل العشية، يدعون ربهم بالغداة والعشية، وقد يراد بها مطلق الزمان كقول الشاعر غداة طفت على الماء بكر بن وائل، بكر بن وائل وعجنا صدور الخيل نحو تميم. وتجمع على غدوات، وقد تجمع على غدايا وهو من باب التناسب، فلا يجوز إلا إذا كانت مع العشايا فيقال الغدايا والعشايا، ولكن إذا أفردت الغداء الغداء فلم يجوز أن تجمعها على الغدايا، لأن الذي سهل أو جعلها تجمع على الجمع هو التناسب، لأن التناسب في كلام العرب قد يبيح للكلمة ويعطي للكلمة غير ما لها من الأحكام. ذلك كقراءة نافع سلاسلا وأغلالا، فإن السلاسل أصلا من معنى من الصرف لأنها لوزن الفاعل، ينبغي أن يقال سلاسل وأغلالا. ولكن لما كانت إزاء أغلالا وكانت أغلالا مصروفة جاز أن تصرف من باب التناسب، لأن التناسب يجز للكلمة غيرا عليها من الأحكام. وكقولهم لا دريت ولا تليت، الأصل لا تلوت لأنها واوية ليست كدرا، فهذا من باب التناسب. فيجوز أن تقول مرت الغدايا والعشايا، ولكن لا تفرد الغدايا هنا. وأما العشايا فجمع هذا الجمع فهو مقيس، لأنها من باب قضية وقضايا، وهذا الباب مقيس. غدا ما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إذ هذا ظرف بدل من قوله غداة ما سعاد غداة البين إذ رحلوا، أو هو ظرف أيضا للبين، كل ذلك محتمل، وهو ظرف ملازم للإضافة للجملة الفعلية. قال ابن مالك وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن نون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أو في الجواز نحو حين جاء نبذ. رحل، الرحيل معروف هو مفارقة المكان الذي يمكث فيه الإنسان، وجملة رحل في محل خفض بإضافة إذ إليها. إلا أغن، أي ما سعاد غداة، أي صباح فراقنا لها ووقت رحيل أهلها عنا، لا أشبهها في ذلك الوقت إلا بأغن. والأغن هو الذي في صوته غنة، والغنة معروفة، الغنة الصوت الذي في الميم والنون يخرج من الخيشوم. فالغنة معروف أن الظباء في صوتها غنة، فهو يشبهها بالأغن، أي الذي في الغزال الذي في صوته غنة. وأغن هنا هي وصف لمحذوف، أي إلا غزال أغن. وفهم الموصوف من الصفة، لأن غالب ما يوصف بالغنة الغزال، ولا يشترط اختصاص الصفة بالموصوف حتى يحذف الموصوف، لأن بعد على خالد عاق داود عليه السلام في وصفه قال وألن له الحديد أن اعمل سابغات وقدر بالسرد، اعمل سابغات أي دروعا سابغات، السابغ الضافي، أسبغ الوضوء أي جعلوه ضافيا متقنا مجاوزا للمحل، فالضافي الطويل يسمى السابغ. وهذه الصفة لا تختص بالدروع، ولكن لا ذكر الحديد قرينة على أن المحذوف دروع، على أن الموصوف الذي يحذف هو الدروع، وألنا له الحديد، فذكر الحديد يفهم منه أن المقصود بقوله أن أعمل سابغات أي أن أعمل دروعا سابغات. وحذف الصفة، حذف الموصوف إلقاء الصفة كبير، وهو كثير في القرآن الكريم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعملوا الأعمال الصالحات، كذلك نعمل السابغات وغير ذلك. ووصحه الصفة وإلقاء الموصوف أيضا نسمعه من ذكر الآن، ولكنه ليس بالكثير، ومع قلته فهو واقع في كتاب الله تعالى، ومنه قول الله تعالى في قصة موسى والخضر عليهما السلام وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا، أي ياخذ كل سفينة صالحة غصبا، لأنه لو كان ياخذ كل سفينة غصبا لما كان في الخرق فائدة، لأن خرق السفينة لا يخرجها عن مسمى السفينة، فهي ستبقى سفينة، ولكن معنى أنه لا أنه يأخذ كل سفينة صالحة ولا يأخذ السفينة غير الصالحة، فذلك خرقها الخضر. ومنه أيضا قال الله تعالى إنه ليس من أهلك، خطابا لنوح عليه السلام في ابنه الذي لم ينجو من الغرق، قال إنه ليس من أهلك، ليس المعنى أنه ليس ابنك، فهو من الجهة الطينية ابن آدم، فهو تخلق، أقصد ابن نوح، فهو تخلق من نوح عليه السلام، فهو من جهة النسب ابنه، ولكن معنى ليس من أهلك الناجين أو ليس من أهلك الصالحين، فهناك وصف محذوف. وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألبية: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا غضيض الطرف. غض الطرف هو ترك التحديق، ترك التحديق وترك استيذاء النظر، أي أن يفتح الإنسان عينه فتحا ليس بالواسع، فلا يحدق بطرفه، لا يحدق بعينه، ولا يستوفي فتحها. وقد يكون ذلك عن فتور أصلا وانكسار في خلقة العين، وهذا الوصف تستملحه العرب في النساء. قال تعالى: وعندهم قاصرات الطرف. وأيضا قال العدي بن الرقاع: لولا الحياء أن رأسي قد عسى فيه المشيب لزرت أم القاسي. وكأنها بين النساء عارها عينيه أحور من جآذر جاسمي، وأسنان أقصده النعاس، فرنقت في عينه سنة وليس بنائي. وأسنان أقصده النعاس، فرنقت في عينه سنة وليس بنائي. وهذا الذي أراده هنا أن طرف المرأة التي يشبب بها فيه كسر وفتور فهي لا تفتح عينها فتحا كليا، ولا تحدق وتستوفي فتحها، لأن هذا الوصف ليس ممدوحا في النساء. وقد يكون ذلك، قد يكون غض الطرف من الكسب والتسبب، أي من فعل الإنسان حياء من رؤية ما لا يحمد، وهو المأمور به في قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالمراد هنا هو المقاربة بين الجبنين وعدم استيفاء النظر لكي لا تقع العين على ما لا يحمد من العورات التي لا يجوز للإنسان أن ينظر إليها. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقد يكون غض الطرف ذلة وانكسارا من الشخص، وهو المراد في قول جرير في هجائه لابن نمير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وضعت حلوم بني نمير على الميزان ما عدلت ذبابا. فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. يقال إن امرأة من العرب في عهد الدولة الأموية كانت تسير، فرأت فتيانا من بني نمير وكأنهم نظروا إليها بريبة، فقالت: تبا لكم لم تمتثلوا قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم تمتثلوا قول جرير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. غضيض الطرف، الطرف العين، لا يثنى ولا يجمع. الطرف العين لا يثنى ولا يجمع. ومنه البيت الذي قرأنا آنذا: وغد الطرف إنك من ممرض فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وعندهم قاصرات الطرف لم يجمعها مع أن الصفة التي قبلها مجموعها قاصرات، لأن الطرف الذي هو العين لا تجمعه العرب ولا تثني. مكحول اسم علم كحله إذا جعل فيه الكحل، والكحل هو المعدن المعروف الذي يوضع في العين. العرب تقول: ليس التكحل في العينين كالكحل. الكحل وما كان من الخلقة، قد تكون العين أصلا خلقها الله تعالى فيها كحل فهي لا تحتاج إلى كحل، وقد لا تكون كذلك فتحتاج إلى الكحل إلى استعمال الكحل. أي هذه المرأة أشبهها يوم الرحيل بغزال في صوته يغن وفي عينه فتور وانكسار وفي عينه كحل، فهذه صفات هذه المرأة. هيفاء مقبلة، هذا البيت ساقط في بعض النسخ ولكن ورد في بعضها فنحن نشرح. هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. الهيف هو ضمر البطن، والهيفاء المرأة ضامرة البطن، قالوا امرأة هيفاء أي ضامرة البطن، أي إذا أقبلت رأيت بطنها ضامرة. عجزاء مدبرة إذا أدبرت رأيت عظام عاجزتها، هذا أمر كانت تستمره العرب. والعجز مذلذا، والعاجز مؤخر الإنسان. لا يشتكى قصر منها ولا طول، يعني أنها ربع ليست بالطويلة ولا بالقصيرة. العرب تستملح في المرأة أن تكون وسطا بين الطول والقصر، وفي الرجال أن يكون الرجل أميل وأقرب إلى الطول. تبين لي أن القماءة ذلة وأن أعزاء الرجال طيالها. تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول، شجت بذي شبب من ماء محرية صاف بأضحى أضحى وهو مشمول، تنفى الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعالل. تجلو أي تكشف عوارض، العوارض جمع عارض والمراد به الأسنان. الأسنان منها الثنايا والرباعيات والأميال. الضواحك التي تكون في وسط الفم تسمى الثنايا، وتحيط بها الرباعيات، وتحيط بالرباعيات الأميال. الأميال وما خلف ذلك يسمى بالأضراس. أتذكر يوم تسقط عارضيها بفرع بشامة سقي البشام، كما قال جرير معطية بن الخطب. فهو جمع عارض وليس جمع عارضة، وهي الثنايا والرباعيات، أو هي الثنايا والرباعيات والأنياب. تجد عوارض ذي ظلم أي ذي ثغر، تجد عوارض ثغر ذي ظلم. الظلم ماء الأسنان إذا ابتسمت. بسمت وابتسمت، ابتسام هو أول الضحك وأخفه. ليس فيه، لا لا تبدو فيه عادة، لا لا دراس، بل لا تبدو فيه الأنياب. فلذلك يحسن أن يقال إن العوارض هنا هي الثنايا والرباعيات، لأنها هي التي تبدو في التبسم عادة، لأن التبسم لا ينفتح معه الفم كثيرا. تجلو عوارض في ظلم، أي فيها ظلم، والظلم ماء الأسنان. إذا ابتسمت كأنه، أي كأن هذا الماء منهل. منهل اسم مفعول من أنهله أي سقاه النهل، والنهل هو النهل هو الشربة الأولى. بالراح أي بالخمر، كأنه معلول، منهل بالخمر معلول بها، أي كأن ريقة هذه المرأة صب فيها خمر مرة ثم علت به بعد ذلك، فالنهل هو الشربة الأولى. والراح الخمر، والراح أيضا جمع راحة وهي كف الإنسان، ولكن المراد هنا الخمر. معلول اسم فاعل، اسم معلول اسم مفعول من عله أي سقاه مرة بعد مرة، ومنه العلة التي هي الضرة، زوجة الرجل الثانية تسمى بالعلة، تسمى الضرة، ولهذا سمت العرب الإخوة لأب أبناء علات. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي، الأنبياء أبناء علات. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بالإخوة لأب، فالإخوة لأب أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فكذلك التوحيد مشترك بين الديانات، بين النبوات، بين سائر الأنبياء. وتفاصيل الشرائع من الأحكام تختلف، فهم كالإخوة لأب، أصلهم واحد، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأضحى أضحى وهو مشمول. شجت مزجت، وأصل الشج الجرح في الوجه أو الرأس، شجه الجرحه في وجهه أو رأسه. والأشج لقب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أمية بن عبد الشمس. للحكم بن العاص بن أمية بن عبد الشمس سمي بالأشج لأنه كانت في وجهه شجة. ومعنى شجت أي مزجت، فكأن هذا المزاج الذي مزجت بهذه الخمر أطفأ ثورتها وفورتها وثورتها، فأصبحت كأنها شجت. والعرب أيضا تقول قتلت، يقتلون الخمر أي يمزجونها حتى تضعف ثورتها أي شدتها، لأن الخمر فيها شدة مضربة، هذه الشدة تذهب بالمزاج إذا مزجت بالماء. وقال الشاعر: فقلت اقتلها عنكم بمزاجها، وحب بها مقتولة حين تقتل. أي مزجت بذي الشبم أي برد، أي بماء بارد، من ماء محنية. المحنية هي من عطب من الوادي اشتقاها من الانحناء، وهو الانعطاف. هذا الماء صافٍ بأبطح أي بمكان أبطح وهو والبطحاء والأبطح بطون الأودية تجمع على الأباطح قياسا تجمع على البطائح ومما يعزى لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح الطالبي ذلك أن الخوارج كانوا قد خططوا لقتل علي رضي الله تعالى عنه وقتل معاوية رضي الله تعالى عنه وعمر بن العاص فأصابوا علي وأخطأوا معاوية وأخطأوا أيضا عمرو بن العاص فقال نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح الطالب أي من ابن أبي طالب شيخ الأباطح والأباطح جمع أبطح والأبطح والبطحاء وباطن الأودية وبطحاء مكة مشهورة وأهل الأباطح من قريش هم أشرافها قال البدوي رحمه الله تعالى قريش من نضر وقيل بهر وبالبطاح كعب استقر وبالظواهر سواه مبدعر والحمص كل من على الحمس يقر أضحى وهو مشمول أضحى يحتمل أن يكون معناه سارة ويحتمل أن يكون معناه اتصف بهذا الوصف ضحى في وقت الضحى لأن أضحى تارة تستعمل بمعنى اتصاف المخبر عنه بالخبر ضحى وتارة تستعمل بمعنى صار وتارة تستعمل بمعنى دخول في وقت الضحى شجت من شبب من ماء محنية صاب بأضحى أضحى وهو مشمول أضحى أي اتصف بهذا الوصف ضحى في وقت الضحى أو صار لأن أضحى أيضا تستعمل بمعنى صار وهو مشمول أي وقد أصابته الشمال أو الشمال وهي الريح التي تأتي من جهة الشمال فالريح التي تأتي من جهة الشمال يسمونها شمال والتي تأتي من الجنوب يسمونها كذلك الشرقية يسمونها الصلاة ويتيامنون بها يحبونها يا جبريل أعمال بالله خلي يا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها أجد بردها أو تشفي مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على قلب محزون على نفس مهموم تشلت همومها الصبا ريح كانت يأمنون بها وفي الحديث الصحيح الذي اتفق عليه البخاري ومسلم حديث ابن عباس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصلاة أهلك تعال بالدبور فالدبور هي الغربية التي تأتي من جهة الغرب والصلاة هي الريح الشرقية التي تأتي من جهة المشرق الشرقية تسمى الصلاة قلنا العرب تتيامن بها وكسى قلنا سيما الصلاة جاءت برعي الكرافولي والغربية تسمى الدبر والجنوب والشمال كلاهما تطلق بنفس الاسم يا جبريل الأعمال بالله خلي يا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمه تنفي الرياح القلاء عنه وأفرطه من صوت سارية بيض يعاليل تنفي أن تكشف أو تطرد الرياح جمع ريح معروف الجو سخر بين السماء والأرض وصلوا ريح هكذا واو ولكن هذه الواو قلبت كسرت وقلبت ياء للسكونها بعد الياء من باب ميزان وميعاد. ميزان هذه بأصلها ميوزان، لأن الفعل أصلا وزن، هي واوية، والمصدر وزن هي واو، لكنها قلبت للسكونها بعد الكسر. وأيضا كذلك قلبت في رياح أيضا لوقوعها بين كسرة الألف، فقلبت يعني كسيات جمع صوت أصلها واو. وذياب، ذياب أصلها ذواب، ذواب هذا هو الأصل، لأن المفرد ثوب، ولهذا صحت العين في أذواب وأسواط، وأعيدت في السياط وفي الثياب لوجود العلة التي ذكرنا. قد صرح ابن مالك بذلك في الكتاب الألفين، فقال الجمع لعين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيثان. وصحت في أرواح إذ لا وجود الوجود لمقتضي الإبدال هنا. قد قالت الشاعرة: ميسون بنت أحتل زوج معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عرج حنيف. يقال أن معاوية قال لها: ما زلت بي حتى جعلتني عرجة. هي أصلا امرأة من البادية، فحنت إلى البادية بعد أن سكنت قصور الشام. قالت: لبيت تخفق الأرواح، تخفق الأرواح فيه أي الرياح أحب إلي من قصر منيف، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وخيركم من بني عمي نحيفا أحب إلي من عرش عنيف. تلك الرياح القلع عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليد. القلع ما يسقط في العين أو في الشراب فيكدره، يسقط في العين فيكدرها حتى احتاج الإنسان إلى نزعه منها، أو يسقط في الشراب فيكدره، يعني أن هذا الماء الذي مارته هذه الرياح الذي شجت به تلك الخمرة، وهنا يشبه ظلم تلك المرأة أي ظلمها، أي ريقة فيها، ريقة فيها، ريقة فيها أو فمها الأفصح فيها، بذلك الماء الذي شج الذي عل بالخمر وأنهل، وهي خمر مزجت بماء بارد أخذ من محنية أي من منعطف الوادي، وقد مرته ريح الشمال، وكانت الريح تطرد عنه القلى، تنفي الرياح القلى أي تنفي عنه وتطرد عنه وتكشف عنه ما يسقط فيه مما يكدره على الشال، وأفرطه من صوت سارية، أفرطه أي ملأه، وتحتمل أيضا أن تكون بمعنى تركه لأنها تأتي للمعنيين معا، من صوب سارية أي من مطر سحاب سارية أي جاءت في الليل، يقال السرع وأسرع وهما بمعنى، الحجازيون يقولون السرع. وقعت هذه المادة المواضع من القرآن اتفق عليها القرآن واختلفوا في بعضها، وقد اتفقوا على أسرع في قوله تعالى: سبحان الذي أسرع بعبده. وما لغة سرع وأسرع معنى ما واحد، السرع والسير في الليل. بيض أي سحب يعالي جمع يعلول، اشتقه من العلل وقيل المراد بالبيض الجبال أي أن السيول المنحدرة من الجبال التي جاءت من صوب تلك السحاب السارية هي التي ملأت ذلك الماء. ونحن لا نصف هذا الماء الذي مزجت به تلك الخمرة التي شبهت بها ريقة تلك المرأة. أكرم لها خلة لو أنها صدقت مولودها، أو لو أن النصح مقبول لكنها خلة قسيطة من دمها فجع وولع وإخلاغ وتبديل فما تدوم على حال تكون بها، كما تلون في أذوابها الغول ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. أكرم بها، هذه صيغة من صيغ التعجب، أي ما أكرمها. وهي من صيغ من الصيغ التي تحدث عنها المحد، صيغة ما أفعله وأفعل به. خلة، خلة الصدقة. والخليل الصديق، والخلة الصديق، ويقال في المرأة صديق وصديق. الأكثر استعمالها من غيرها، ولو أنك بيوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق. والخلة هي نوع خاص من الصداقة لا يبلغه كل إنسان، ولذلك يستحيل أن يكون الإنسان خليلان، وإنما يكون له خليل واحد. ولما كان إبراهيم عليه السلام محبا لابنه إسماعيل، لأنه ولد له على كبر وبعد أن كاد أن ييأس من الذرية، تعلقت شغاف قلبه به وأحبه حبا جما، فأمر الله تعالى بذبحه امتحانا له واختبارا له، لأن مقام الخلة لا يمكن أن يتسع لأكثر من واحد، فالحب الأول ينبغي أن يكون لله، وقد نجح إبراهيم في ذلك الامتحان. فأدى الله تعالى من علمه أن إبراهيم يحب الله تعالى ويأتمر بأوامره حتى ولو كان الامتحان شق امتحان يمكن أن يمتحن به الإنسان، فاتخذ الله إبراهيم خليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خليل الله، ولم يشأ أن يتخذ خليلا من الناس، لأن مقام الخلة ليس كالصحبة، فهو لا يتسع لأكثر من واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والصحيح يسير: ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا، أي خلة النبي صلى الله عليه وسلم هي لله وليست لغيره. هذا المقام من المحبة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا يشغله غير الله. وأما قول أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، فهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خل لأبي هريرة، وإنما يعني أن أبا هريرة خل للنبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تكون الخلة من جانب واحد. فأحب الناس إلى أبي هريرة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حب النبي صلى الله عليه وسلم الأول هو لله، فهو خليل الله، فلذلك لم يرتضي أن يتخذ خليلا من الناس. وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لكنها خلة قسيطة، أي خلطة من دمها، أي خلط مع دمها. دم معروف أصله دمي بالياء، ولكن اتخذه حذف اعتباطيا. نعم، نعم، أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبول. لو أنها صدقت، أي لو كانت صدقت في وعدها في موعدها، لوحة بشرط يقتضي امتناع ما يلي وكون تلوي اللازمة، وتقع ولا يقع بعده إلا الفعل، لكن تقع بعده أن، وألف معروف معروف أنها الناس لأنها تؤول بالمصدر، فلا يقع بعد لون من الأسماء إلا المصدر المسبوك من أن وصلتها، هذا يقع بعد لون. واستعمال جملة الاسمية بعد لون من النادر، ومنه قول عدي بن زيد العبادة حين حرص النعمان بن المنذر أبلغ النعمان عني مألوكا. المألوك والمألك والألوكة الرسالة، كلهم اشتقاق الملك لأنه رسل فهو يأتي بالألوكة، فالألوكة والمألوك رسالة. أبلغ النعمان عني مألوكا أنه قد طال حبسي وانتظاري، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول. يبدون وقت الصلاة يضايقنا فنتوقف هنا إلى ما بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعود بعد الصلاة بحول الله.